وش اللي جرى لي ايامي اللي باقي مأساوية البرح والعلم ما سر حالي في كبدي من الضيق نيران حية يا الله يا الوالي عليك اتكالي الواحد اللي عالم بالخفية يا الله يا ربي عظيم جلالي تغفر لبوي في كل ذنب وخطية وانا اطلبك ثبت عند السؤالي اللي قضى فرضاه وسنة نبيه وروح من يشيل الثقالي اللي يا كبرات يحل القضية مرحومي الغالي كريم السبالي مرحومي يا راع السطر والحمية عزومي اللي تهد صم الجبالي عند القبر ما باع من قوية دنيتي بعدك فلت للزوالي ضاقت لي الدنيا وغصب علي داه مثل الأول شمالي كنت أصطفق ما بين روحه وجي حالي عقب فرقك يا ويش حالي فوح فوح الدلة الشاذلية أنا شاد أنك محزن ما يبالي ونفسك على كسب المراج اشوفك وزارك قبالي جاتك وقفت